يقول مصنف رحمه الله: وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا علو المكان، فالمكانة تأنيث المكان. كلمة مطلق يعني بإطلاق اللفظ، يعني العلي مطلقا يعني إطلاق اللفظ، مش بتفيده مثل العلي يعني في ذاته أو في صفاته. لا، العلو مكانا ومكانة وذاتا، فكل ما يعنيه كلمة العلي وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه فهي يعني ثابت لله تبارك وتعالى. المعاني كلها، معاني العلو كلها ثابت لله تبارك وتعالى من كل وجوه. فإن قالوا أي المؤولون لمعنى العلو بل علو المكانة للمكان، يعني نقول إنه العلي لكن نقول هذا علوه علو مكانة، يعني مكانة الله تبارك وتعالى أنه ومنزلته وأنه فوق خلقه. مكانة مثل نقول مثلا يعني الملك فوق شعبه، لا نعني أنه جعل فوقهم في سطوح فوقهم، وإنما فوقه من ناحية مكانته، يعني مكانته في الناس أعلى وليس مكانه. فهذا فسر بهذا طبعا، لكن يعني صحيح أن الله تبارك وتعالى يعني علوه بكل معاني العلو، علو مكانه وعلو مكان سبحانه وتعالى، فإنه فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، فوق عرشه وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. قال في المكانة، المكانة تأنيث المكان، والمنزلة تأنيث المنزل. فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة، فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع من المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، وعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس لأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوده. نعم. أحدهم قال إنه أيضا علو الله تبارك وتعالى كما ثبت بالسمع، يعني بالآيات المنزلة والأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو ذات وعلو صفات. فهذا ثابت بالسمع في الأدلة الكثيرة التي تبقى كإثبات العروج إليه والنزول منه سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فهذا كله ثابت بالسمع. يقول كما هو ثابت بالسمع ثابت كذلك بالعقل وبالفطرة، يعني العقل والفطرة كذلك يخطيان بعلو الله تبارك وتعالى خالق هذا الخلق على مخلوقاته جل وعلا. نعم. فمن وجوه أحدهما العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. هذا الآن دخل في الأدلة العقلية، الأدلة العقلية في يعني إثبات أن الله تبارك وتعالى فوق يعني مخلوقات جل وعلا. قال العلم البدهي القاطع، بدهي الأمر البدهي هو الأمر الذي لا يحتاج إلى يعني تعمق فكرة حتى يصل الإنسان إليه، وإنما ببداهة العقول أو ببداعة العقول، كمثل الواحد مثلا مثل الاثنين، الاثنين فيهم واحد واحد، هذا يعني بدهي، يعني لا تحتاج إلى أعمال فكر وإشغاله حتى أنك تصل إلى هذه الحقيقة، يعني في هذه واحد واحد يساوي اثنين، كما قال ابن عباس يقول لك خلاص واحد واحد يساوي اثنين، هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى التفكير فيه، هذا بدهي معنى بدهي. أو أن الإنسان غير مثلا الكلب وغير ذلك، هذا معروف. عندما يطلق إنسان فلا يحتاج إعمال فكر حتى تعرف الإنسان ما هو الإنسان، أو الشمس طالعة أو نحو ذلك، هذه كيف. أو أن الشمس مثلا أصبحت من العلوم البديهية أنها أكبر من الأرض، ليش أصبحت بديهية؟ بالأدلة الكثيرة التي جاءت على أن خلاص الشمس هذه قد الأرض مليون مرة، فأصبحت هذه من العلوم البديهية التي أصبحت في بداهة العقول يعني مقطوع بها. فبكل علم بديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر، أي موجودين لا بد أن يكون واحد ساري في الثاني، مثل مثلا ما يقال مثلا الروح في البدن، أو الـ يعني الحلم أو الكرم، أو هذا ساري، هذا أمر قائم بذات أخرى، ما الكرم ليس قائما بنفسه، والشجاعة ليست عين هكذا موجود بذاته، وإنما هو قائم بالغير، فهذا صورة من صور الوجود. فالصفات الأمانة والشجاعة والكرم والخلق هذه ليست أعيان ثابتة في الخارج بنفسها، وإنما هي قائمة بغيره، هذه واحدة من الوجود. وإما يكون قائم بنفسه بان على الأرض كنقول الكتاب، فهذه ذات قائمة بنفسها معروفة، عندما يقال كتاب يقوم يأتي في الذهن أن والله هذا أوراق وكتابة فيها ومجموع، فهذه ذات قائمة. لكن لما نقال الأمانة، وين وجودها؟ وجودها في مقائم بذات أخرى. هذا يعني هذا يقول العلم البدهي يقول ان هذا الوجود، هذا الوجود المادي، اي وجودين، اما وجود ساري في غيره قائم بغيره، واما وجود قائم بنفسه، فهذه من العلوم البديهيه. نعم. والثاني انه لما خلق العالم فاما ان يكون خلقه في ذاته، خلقه في ذاته او خارجا عن ذاته. والاول طبعا الدليل الاول هذا يقول ما دام ان هذا من العلم البدهي، فاذا يعني يريد ان يصل بهذه المقدمه الى ان الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يكون يعني داخل يعني في خلقه، لا بد ان يكون بائن من خلقه سبحانه وتعالى. واذا كان بائن من خلقه فيه الله موجود على وجود الحق ووجود الخلق، فلا بد ان يكون يعني الحق اعلى من الخلق، يعني يأتي في بداية العقول عندما أن الله تبارك وتعالى له وجود قائم بنفسه سبحانه وتعالى، إذا لابد أن يكون عالي على مخلوقاته وليس داخل مخلوقاته وليس أسفل مخلوقاته، فإن هذا يعني هو مقتضى الكمال، مقتضى الكمال وتنزيه الرب تبارك وتعالى أن يكون الله جل وعلا هو فوق المخلوقات. هذا أمر يعني يصل بالعقل من الدليل العقلي. الثاني أنه لما خلق العالم، الثاني لما خلق العالم، العالم يطلق على كل ما سوى الله، وهي عوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم السماوات، والله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب كل هذه العوالم. فالعالم هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، هذا عالم. أنه أي الرب جل وعلا لما خلق العالم، نعم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته. والأول باطل، الأول باطل، أن يكون خلق هذا الخلق في ذاته، يعني لا يتأتى عقلا بأن يكون الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم السماوات والأرض في ذاته، داخل في ذاته جل وعلا. يقول الأول هذا الافتراض الأول هذا باطل. أما أولا فبالاتفاق، فبالاتفاق بين الجميع أنه أن الله لم يخلق الخلق في ذاته سبحانه وتعالى. نعم. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخصائص والقادرات. نعم. ثانيا لا يمكن أن يكون الآن المخلوقات هذه فيها أشياء خفيفة، يعني فيها قادرات، وكيف يكون هذه يعني داخلة في ذات الرب تبارك وتعالى؟ وهذا الذي استدل به الإمام أحمد وغيره كذا على هؤلاء يعني السمنية والجهمية، فما قالوا إن ذات الله تبارك وتعالى في كل مكان، قالوا في بطونكم وفي حشوشكم، يعني في هذه الأماكن يعني المخلوقات فيها أشياء قذرة وخفيفة، كيف تكون هي داخلة في ذات الرب تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يكون محل لهذه الخصائص والقدرات التي هي. فالله منزه أن يكون قد خلق الخلق فيه جل وعلا. نعم. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا. ثالث اللي هو الذي يعني الفرض الآخر أن يكون العالم هذا خارج ذات الرب تبارك وتعالى ليس داخلا في ذات الرب. فيكون منفصلا فتعينت المباينة. تعينت المباينة تعينت أن أصبحت عين واجبة المباينة أن يكون الله دائما فصل دائما الخلق يعني ليس داخل هذا الخلق ولا هذا الخلق داخل في ذات الرب تبارك وتعالى. لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. هذا القول الجديد قولهم اللي هو قول يعني اللي يسموه أساس التنزيه ككلام يعني الراديو غير المتكلمين إنه يعني صور الله تبارك وتعالى بأنه غير منفصل من العالم وغير يعني متصل بالعالم فقد يجب أن نؤمن بموجود لكنه ليس في كل هذا الوجود لا هو داخل العالم مخلوق ولا هو خارج العالم كذلك فقالوا هذا هو وصف العدم هذا وصف العدم وسموا هذا تنزيه وهذا ليس وصف العدم جعلوا وصف لله تبارك وتعالى انهم قالوا ان الله نوم بوجود الرب لكنه ليس داخل العالم اللي هو العالم المخلوق ولا خارج العالم طب إذا نصفه للعدم العدم إذا العدم هو الشيء المعدوم الذي ليس له وجود لا في داخل الخلق ولا خارج الخلق وصف الله تبارك وتعالى بالمعدومات والله تبارك وتعالى موجود حق وجود الله حق هو أعظم من كل وجوده الموجودة ظهور الله ووجوده أعظم من كل الموجودة لأن هذا وجود الموجودات هذا وجود ممكن يعني ممكن تكون ممكن لا تكون قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فهذه ممكن تهلك وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذه السماوات الأرض هذه ممكنة يعني ممكنة الوجود وأوجدها الله تبارك وتعالى وهي لم تكن ماتت موجودة وأوجدها استطيع أن يعدمها وقت ما شاء سبحانه وتعالى وأن يبدلها فهذا أمر كل الوجود كل ما سوى الله تبارك وتعالى وجود ممكن وجود عارض موجود أصلي يعني ما كان من الأزل موجودا إنما هو وجود العارض فالله تبارك وتعالى أوجده من العدم فيستطيع أن يهلكه وأن يبيده وقت ما شاء فالله له فإذا القول بأن فالله وجود حق وكون أن تؤمن بأن الوجود الحق هذا كما يقول هؤلاء بأنه وجود حق لكن له ليس موجودا لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم إذا هذا هو العدم نعم والثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بكل هذا الفرد الثالث اللي هو اللي قالوا أن كونه تعالى لا داخل العالم المخلوق ولا خارج هذا العالم يقتضي نفي وجوده بالكلية يقتضي هذا يستلزم منه نفي وجود الله تبارك وتعالى بالكلية وهذا الذي في الحقيقة يعني فروا من في زعمهم التشبيه لكن فروا إلى يعني تشبيه الله تبارك وتعالى بالعدم يعني فروا من تشبيهه بالموجودات ففروا إلى العدم قالوا معدوم وأنه لا وجود له لا داخل العالم ولا خارج العالم ويصوروا يقول لك لا يجوز أن تقول الله أمامنا أو خلفنا أو يمينينا أو عن شمالنا أو فوقنا أو تحتنا أو داخل العالم المخلوق أو خارج العالم هذا المعدوم إذن هذا مقالتهم هذه تقتضي أنهم وصفوا الله تبارك وتعالى بالعدل إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه قال يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل هذا الفرق يكون الله موجود يا داخل العالم يا خارج العالم فالأول باطل أن يكون داخل العالم إذا تعين الثاني. فلزمة المباينة لزمة المباينة أن الله سبحانه وتعالى بائن من الخلق. نعم. فهذا بالنسبة للدليل العام، هذا بعد ما انتهى من الدليل السمعي حتى بهذا الدليل العقلي، ثم يأتي الآن إلى دليل الفطرة. والفطرة غير يعني دليل عقلي وغير دليل السمعي، هذا شيء يجب أن نفهمه مفطور عليه، مش برهان، يعني ليس برهانا عقليا مثل واحد واحد يساوي اثنين وله قضية سمعية، ولكن هذا أمر وجودي يجد الإنسان فيه. فإن العباد كلهم مفطورين على أنه إذا ذكر الله تبارك وتعالى توجه قلوبهم إلى السماء، هذا الفطرة أن توجه بقلبه إلى السماء، لأن هذه مثل العلو. فيجد أن هذا من نفسه، كل واحد يجد من نفسه هذه الضرورة، ضرورة يعني الفطرية الكيانية الإنسان مفطور عليها، ما يروح يفتش عن الله تبارك وتعالى في الأرض أو يحفر حفرة أو في يمين أو شمال، يجد في نفسه فطرة هو التوجه إلى السماء. نعم. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. قلوب سليمة لما يكون قلب سليم، أما لما يكون قلب نجس علم أن إله هذا الصنم أو هذه البقرة أو هذا الحجر، طبعا فعند ذلك خلقه يتوجه إلى إله هذا ويعني يسجد له ويركع له، لأنه علم هذا نجاسة قلبه، عرف أنه هذا إله الشر، فانتظر تطلع يقوم إيش يتوجه لها ويسجد لها، وراحة الغروب يروح يفعل هذا الشر، أو أنه من صغره يعرف أن هذا بوذا مثلا أو هذا الشر موجود أو هذا المسيح أو هذا العذراء أو هذه كذا، هذا إله توجه له، أو هذه البقرة هي إله، يقول لك هذه أمنا، أمنا بتردعنا سنتين وهذه بتردعنا 40 سنة 80 سنة، فيقوم لما يشوفه خلاص يقوم يسجد له. تعظيم هذا جرب منين؟ من نجاسة قلبه من التعليم. لكن لما يكون فترة سليمة لم تتنجس، وين تروح إذا ذكر الله؟ يقوم تذهب إلى السماء. نعم. ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله. نعم. الخلق الذين لم تتنجس فطرتهم يقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله. نعم. وذكر محمد بن طاهر المقصي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني. نعم. المعروف أبو المعالي الجويني كان إمام في الاعتزال، وهو رأس يعني عظيم، وهو خال أبو الحسن وهو الأشعري، وهو الذي علمه الاعتزال، وجلس أبو الحسن على الاعتزال 40 سنة. نعم. وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. هذا أبو المعالي الجويني كان معروف بإمام الحرمين، حرم يعني المكي والمدني، فكان بيتكلم يعني في العلو، يقول يعني في نفسه صفة العلو عن الله، يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عرش، وهذا الكلام طبعا في نفي كان الله ولا عرش. نعم كان الله ولا عرش، فإن العرش مخلوق، ولكن يقول هو الآن على ما كان عليه، وهذا يعني أنه كان الآن على ما كان عليه من العرش، لأنه إذا قيل أن العرش فوق السماوات إذا الله فوق السماوات، فيقول كان الله هو العرش، هذا الله كان كائن قبل يعني وجود العرش، فإذا الله وهو وجوده الآن يعني على ما كان عليه. نعم. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. هذا بقى ما الذي ناقشه هنا، ما ناقشه في الدليل العقلي ولا في الدليل السمعي، لا الدليل السمعي يأولوه أو يحرفوه أو ينفوه إذا كان حديث يقول لك أحد، والدليل العقلي عندهم لسان طويل، عندهم قضايا طويلة ما تنتهي من لو كان كذا لكان كذا، فجاب له دليل فطري فقال له يا أستاذ، قال له أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبه. قل في أمر ضرورة يعني في أمر حتمي نجد في قلوبه، وهو إنه لما نجي ندعو ما نتوجه لشيء آخر وإنما نتوجه للشر، ما كان ترجع لا يمين ولا شمال، ولا نتصور ان الله يعني موجود الا ان وجوده نحو السماء، ونتوجه بدعاء نحو السماء. فقال له يا شيخ او يا استاذ، اخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. نعم، فانه ما قال عارف قط، فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. يقول ما في واحد يعرف الله يقول يا الله الا وجد فيه ضرورة في قلبه تطلب العلو، يعني فيه امر حتمي يدفعه الى ان يتوجه بقلبه الى السماء يدعو الله تبارك وتعالى. نعم، لا يلتفت يمنة ولا يسار، ما يروح يدور على الله من اليمين ولا من الشمال. نعم، فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا؟ ما هو اللي بقول له انه تعتقد، لان هم هذول يعالجون يقولوا لا بد ان تعتقد بقلبك ان الله موجود في غير هذا الوجود، لا موجود داخل العالم ولا خارجه. يقول كيف ندفع ضرورة هذه الفطرة في التوجه الى السماء عن قلوبنا؟ هو بيدعوهم يقول لهم قال الله ولا ديت ولا عرش وهو الان على ما كان عليه، لا تعتقد ان الله، اذا اعتقدت ان الله في السماء كفرت، ومن اشار اليه باصبعه قطعت الاصبع، وان هذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال ايش تسوي؟ ان الواحد يدعو يجد ان قلبه يدفع ويروح للسماء، كيف ندفع هذه الضروره عن قلوبنا؟ نعم، قال فلطم ابو المعاني على راسه ونزل. نعم، وظنه قال هذا الان هذا دليل لا يمكن رده، لطم على راسه ونزل من على المنبر. نعم، وأظنه قال وبكى، أظنه قال وبكى. نعم، وقال حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، لأن هذا ما له أي شيء، ليس له دفع. قال حيرني الهمذاني الذي قال هذا، كيف تدفع هذه؟ قال له كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ونحن قلوبنا توجع دائما إلى السماء عندما ندعو الله تبارك وتعالى؟ شو يقول له؟ يقول هذه فطرة، يعني يقول له هذه فطرة، فطر الله تبارك وتعالى العباد أهل الإيمان عليها أنهم يتوجهون بقلوبهم عند الدعاء إلى السماء، حيث يعلمون أن الله تبارك وتعالى فوقهم سبحانه وتعالى. فقال خير من الله. نعم، أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده، عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، ما تلقوه من المعلمين، يعني هذا امر الله فرض عليه العباد، ما تلقوه بالتعليم، لا بالقضايا العقليه ولا ايضا بالقضايا السمعيه. نعم، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلم. نعم، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلم. نعم، وقد اعترض على الدليل العقلي بانكار بداهته. رجع ثاني الان الى بيان، يعني الان بعد ان بين الدليل العقلي والدليل الفطره بدأ يبين الاعتراضات على يعني حد. نعم، لأنه أنكره جمهور العقلاء، ولو كان بدليل لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. هذا هو الشيء، الاعتراض على الدليل العقلي اللي هو الدليل العقلي القاطع الذي مضى، أن قال بعضهم لا هذا الآن مو بدل، وإن جمهور العقلاء يعني بجمهور العقلاء اللي هم هؤلاء المفسدين الأرض من الفلاسفة، قالوا دول يعني أنكروه، وقالوا لو كان بديهيا، لو كان أمر بديهي مثل واحد واحد يساوي اثنين، ومثل أن الشمس طالعة وأن الشمس أكبر من الأرض من نحو هذا من أمور بديهية، يقول ما لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، ما كان الفلاسفة وأهل العقول الكبيرة دول اختلفوا فيه، قالوا بل هو قضية وهمية خيالية، قضية وهمية خيالية اللي هو يعني تصور عقلا بأن الله تبارك وتعالى فوق يعني عباده. نعم، والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. نعم، ولكنه أشير إليه هنا إشارة، ولكن أشير إليه هنا، ولكنه أشير إليه هنا إشارة. هذا المؤلف يقول هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، وكان هذا طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول لكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، يعني الشارح حين يقول أنا أشير إلى هذا الدليل إشارة مختصرة. نعم، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رد. نعم، إذا كانت القضية يقول القضية عقلية، العقل إذا يعني قبل قولكم إنه لا داخل العالم ولا خارجه هو لقولنا أقبل، أكثر قبولا لهذا، لأن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقات، وإن رد قولنا فهو لإخوانكم مع ورق. إذا رد هذا وقال العقل يقول إن الله لا يمكن أن يكون فوق مخلوقاته، فهو لرد قولكم أكثر الذي يقول لا داخل العالم ولا خارج. نعم. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، فقولكم أشد بطلانا. نعم. وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. نعم. فإن دعوة الضرورة مشتركة. دعوة الضرورة مشتركة، يعني هذا تنزل منه. دعوة الضرورة إنه يعني بضرورة العقول، هذا تقولون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، يقول دعوة الضرورة خليها مشتركة بيننا وبينه. نعم. فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك. وأنتم تقولون كذلك، نحن نعلم بالضرورة بطلان قولكم. طيب. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم. نعم. وعامة فطر الناس ليس منكم ولا منا، توافقونا على هذا. أيوة. يقول لا، يعني يقول خلينا نبطل دليل العقل هذا اللي هم يحتجوا فيه، وخلي يعني انت تقولوا هذا ليس هناك بداهة، ليس بداهة العقول انه فوق العالم، ونحن نقابلكم انه ليس بداهة العقول انه لا يمكن تصور موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم. يقول خلينا نتكلم هذه من فطرة اشتغل فيها دليل الفطرة مع أهل الإيمان. دليل الفطرة هذا الدليل مع أهل الإيمان، وهو أن الناس أهل الإيمان كلهم مفطورون على التوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلوبهم، ولا يمكن إنسان تناديه فطرته لأن الله تبارك وتعالى ليس موجودا يعني في كل هذا الوجود. نعم. فإن كان حكم فطرة بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، لأنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء كذلك. يعني إذا أبطلتم الفطرة وأبطلتم العقل يبقى السمع معنا، يبقى كذلك السمع اللي هو الأدلة السمعية آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث الرسول معنا تشهد بأن الله تبارك وتعالى بين من خلقه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. تفوضي الرحمن العرش استوى عليه وسعد الكلم الطيب. كل هذه الأدلة ألاف الأدلة، يعني لو جمعناها في فروعه ألاف الأدلة كلها بالسمع تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه. نعم. وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون للسمع دونكم. نعم. يعني إذا أنتم ناقشتم في العقل وناقشتم في الفطرة فلن تناقشوا في السمع، أن السمع كله يعني بشهادته مع أهل الإيمان. نعم. والعقل مشترك بيننا وبينكم. والله ما عندهم عقل. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك، وإن نعم. الذين يصرحون بأن أكثر العقلاء يعني الفلاسفة، مش العقلاء من المسلمين، لا يعني الفلاسفة، قال على عقلهم كل منهم ينقض كلام الآخر. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء كأرسطو وأفلاطون سقراط ودول الفلاسفة الذين جاءوا وتلمذوا عليهم الشيخ وغيرهم هذول أنهم قالوا يقولون بقولنا. نعم. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. نعم. يقول هذول الطائفة من النظار، النظار لهم أهل الكتاب الذين يقولون بهذا القول لأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، يقول طائفة محدودة من النظار وتكلم يهد الإسلام. يعني وأول من عرف عن ذلك الإسلام جهم بن صفوان. نعم. والأول من تكلم في هذا جهم بن صفوان. نعم. ولذلك سمي هذا المذهب أو هذا الجهمية نسبة إلى جهم هذا. نعم. واعتوض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. هذا جاء بعد الدليل العقلي، جاء إلى اعتراضهم على الدليل الفطري. وخلينا نقف عند هذا لأن هذا شوية طويل إن شاء الله. يعني بعد أن أبطل اعتراضهم على الدليل العقلي جاء الآن يأتي إلى اعتراضهم على الدليل الفطري.